خلوده في النار يعني ألا يأخذ فيها. المعنى الثالث اللي أنا شفته ما مش حد شافه وقد رآه بعض إخواني وقالوه لي بعد المحاضرة لما جلس هذا الشاب على الكرسي كان وشه بعد الشهادة مختلف تماما عن وجهه قبل الشهادة. سبحان الله. وهذا شيء أنا يعني أنا أشهد بالله وأنا مش من النوع اللي بيبالغ ولا من النوع اللي ممكن يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أول ما قال لا إله إلا الله أنا رأيته بريق عن البيت سبحان الله ورأيته يعني أخبير رجيب حيث الفتحة لغاية الناس تمجاه الشعر من المنظر المشيطة. أنا أحب أبشر حضرتك من مفارقة قدرية حدثت ونحن نذيع هذا المشهد في إشهار إسلام هذا الرجل وهذه المرأة، إن جانا الخبر العاجل بوقف إنتاج برامج زكريا بطرس على قناة الحياة التنصيرية. لعل حضرتك طبعا تذكر إحنا كنا علقنا قبل كده كثيرا عليه وعلى كلامه الفارغ، فكيف ترى هذا الحدث وهذا إحنا سميناها الإسلام قادم، هذا المشهد الذي يعني شاركت فيه حضرتك بإشهار إسلام هذا الرجل وهذه المرأة ووافق القدرية أن يجي الخبر العاجل مع إسلامهم بوقف برامج هذا المدعو زكريا بطرس؟ لا أما أن الإسلام القادم هذه حقيقة لا مرية كثيرة. نعم. وهذه حقيقة يعترف بها كل إنسان حتى لو الذي يدين بغير الإسلام. نعم. دين منتشر وبالإسلام يعني هذه حقيقة مش أنا اللي بقولها يعني هو يعني في أشياء بحكيها لك لما أجي لك يعني إن شاء الله إن شاء الله. طيب مسألة هذا الشاهد للإسلام ودين الإسلام والكلام ده أنا عايز أقول إن هو لم يكن يقصد إطلاقا أن يدعو رجلا مسلما إلى النصرانية أبدا، لأن التنصير بيعتمد على حسن الأخلاق، بيعتمد على المساعدة، بيعتمد على جمدانة العواطف والكلام ده. ده بيشتغل، يستحيل واحد حتى لو كان مسلما زنديقا فاسقا، يسمع النبي بيشتم عليه الصلاة والسلام. وبعدين ممكن يزرع متآلة، فهو ما كانش يقصد إن هو يخلي حد يتنصر، هو عايز يحرق دم الفقر تاريخ. عايز يحرق دم المسلمين لا أكثر ولا أقل. مش انه عايز مسلم يتنصر لان المسلم مساله يصل دين دي مساله بعيده جدا جدا ومن صعوبه المكان ممكن اي واحد في الدنيا يزيد دينه على المسلم. نعم. المسلم ممكن يبقى زنديق يبقى فاسق هو لكن يقول لك انا مسلم برضه. نعم. ممكن يمكن ان في صلاه وفي زكاه كمان بس معترف ان الله عز وجل فرض الصلاه وان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل ويمكن الإنسان بعد كده هو حكمه عندنا ثابت لكن هو يعتقد بينه وبين نفسه أنه مسلم يقول لك أنا ما فيش حاجة اسمها صلاة داخل زمان وإنسان كمان كذا وأنا مسلم واحد بالله لكن مسألة أن ينتقل إلى دين الآخر مسألة في مسألة صعوبة قصة أن الولد ده أنا كان مسلم وتنصر دي كلها سنتريات وفبركات يعني والكلام ده وقصص معروفة نحن نعرفها من داخلنا والقصة الواقعية التي حدثت منذ عدة سنوات ربما كثير من الناس لا يعلمها وفيها طرف لما يعني في اندونيسيا المنصرون ذهبوا الى قرية فقيرة جدا وبنوا يعني وعدوهم انهم اذا تركوا دين الاسلام وتنصروا انهم هيبنوا لهم كل واحد بيت جميل وكويس ويشغلوا الناس العاطلين وبتاع ويديهم اموال المهم الجماعه المسلمين على حسب الروايه ما تقول وهي حقيقيه. نعم. وخلاص وكان يجي القسيس عشان خاطر ايه؟ لان كل يوم يديلهم درس او درسين وبتاع والكلام ده. المهم بعد سنه كامله وحفظوهم الكلام وحفظوهم ايات من الانجيل وبتاع. بعد سنه كامله قالوا خلاص ايه؟ القسيس الكبير جاي بقى عشان نعمل احتفال يعني انتقالك رسميا الى النصرانيه ومش عارف ايه وبتاع. والقاعة انتبهت وجال قسط كبير وناس قطار وبتاع والكلام ده وشكرهم وهنأهم يعني دين الجديد انهم هيدخلوا يعني الجنة وبتاع والكلام ده وبعدين قال لهم ايه طيب يعني انا عايز تقولوا لي احسن امنية او افضل امنية تتمنوها كلكم وانا حققتها فورا او قايلين كلهم في نفس واحد بسنة الحس. ايوه يعني ايه؟ يعني بعد ثلاث سنين من التعليم وبتاع وكان الجامعه عندي حس كمان. صدق الله شيخ الكريم، بارك الله فيك. نعم. مسألة الممكن أن ترجع دينه مثلا أو كذا، مسألة من الصعوبة في المكان، بقول لك ممكن يتزلل، ممكن يكفر كمان، لكن هو كافر يقول لك أنا مسلم واحد بالله. نعم صدق. الجماعة اللي حوالينا دول والكلام ده، الفرصة هي يتكلم بكلام الكفر والكلام ده ومع ذلك كل الكلام ده. فإذا أقول قصة هذا الحقير اللي كان بيشتغل الرسول عليه الصلاة والسلام، ده يعني أنا شايف يعني من خلال سنة الدفع التي ذكرها الله عز وجل في موضعين من كتاب المجيد، في موضع غير سورة البقرة، ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسد الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، والموضع الثاني سورة الحج، ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسد الأرض صواما وبيعا وصلوات ومساجد وكفاس والله كثيرة. سنة الدفع دي لابد أن تستمر حتى يعني لا يفسد العالم، وده النص اللي في سورة البقرة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض الا فسدت الارض. في لو صلاح الارض بقى بايديه ليس هذا التدافع. سبحان الله. اللي عاملين يقول لك عايزين بقى السلام يعم العالم وعايزين الحروب تنتهي ومش عارفين والكلام ده، والماذا في الانسان الجديد اللي هو ان مفيش حاجه اسمها كافر. ليه؟ لان الرجل الكفر الان بتاع عنصريه، ولذلك انتشر كلمه الاخر بدل كلمه الكافر. نعم. دلوقتي يقول لك الاخر بيقول كذا كذا كذا كذا، لا انا اقول ما نقولش الاخر اسمه الكافر. اسمه الكافر، لذا ربنا سبحانه وتعالى سماه في القران هكذا. نعم. وكلمه الكافرين وردت في القران كثيرا، نحن لا نبدل كلام الله ابدا، لان النص من عند الله سبحانه وتعالى. الاخر عندنا اسمه الكافر. هم عايزين بقى ان الكافر ما نقولش الكافر، ليه؟ لان الكافر معناه بتاع عنصريه، معناه ان انت تفرض تعتقد ان هو كافر اذا انت هتحاربه، معناه ان الحروب ستظل قائما. نعم ستظل قائما الحروب رغم عن كل هؤلاء الجميع. نعم. بسبب هذه الايه اهو، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اذا صلاح الارض باطل. والاسلام انا بشبه كده تشبيه بيني والناس كده كالكره في المقطار، كلما قذفته في الارض بعنف قذفت الكره في الارض بعنف كلما ارتفعت ارض. نحن منصورون الحمد لله سبحانه وتعالى، لا اشك في هذا ابدا. نعم. قال نستقيم على امر الله سبحانه وتعالى حينئذ نستحق النصر. شيخ الكريم بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على هذه الكلمات. هذا يذكرنا بقول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ولعل الله عز وجل أجرى على يديك هذا الخير لتكون من أهل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عسى الله أن يهدي بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أرجو الله تعالى أن تكون من هؤلاء. كما أنا بس عايز أقول بس خاصة الحق يعني. نعم. أنا مش راح الفضل في الموضوع. أيوة ما شاء الله. الفضل لله سبحانه وتعالى أولا. ما شاء الله. لي أخينا اللي هو ترجم المحاضرات. نعم. يعني أنا ليس لي فضل في القصة كلها، أنا راجل تكلمت بالعربية. ما شاء الله. وصاحبنا ترجمته صحيحة، وهو من يعني الإخوة الذين نشر على شرائطي وكذا، ففاهم الموضوع. فترجمة صحيحة، ولذلك أعتقد لي أن أثرت في الرجل والمرأة، فهو له الفضل قبلي. الله أكبر. يعني هذا فضيلة الشيخ والله ذكرني جزاك الله خيرا بأمر يعني طيب جدا. أيضا كانت لي خطبة أنا منذ سنتين في الغردقة، ومعلوم أن أهلها يجمعون من الأجانب الكثر، وكانت الخطبة باللغة العربية، وكان بعض الأجانب قد مروا فوجدوا مشهدا فتوقفوا ليستمعوا الخطبة، فترجم واحد من المسلمين الخطبة، ففوجئت في الجمعة التالية اتصل علي واحد من القائمين على الدعوة في هذا المكان وقال: يا شيخنا تذكر الخطبة الماضية؟ وكانت خطبة تتكلم عن الإسلام ولماذا الإسلام. الحقيقة سبحان الله كما ذكرت فضل الترجمة، هذا الرجل أخبرني أنه ترجمت الخطبة لأحد المارين في الغردقة